لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وعليه تعليقة بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر. وقفنا في عند قول المصنف أو قول الشارح، قوله قال قول المصنف رحمه الله: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. هذا طبعا جزء من المتن الذي يعني لا يزال يشرحه، وهو قول الإمام المزني رحمه الله تعالى: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. فهو بيفسر قوله: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. وهذا كله بين يدي الكلام عن مسألة القدر، مسألة القدر. قال: فالتقادير التي قدرها رب العالمين وفق علمه الأزلي وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل ذلك نافذ وماض ولا راد له ولا معقب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، ماض في حكمك. إذن قضاء الله وقدره لابد من نفاذه، لابد من نفاذه، وما شاء الله كان سبحانه وتعالى، ولن يستطيع أحد أن يرد مشيئة الله عز وجل. وسبق احنا قلنا انه ربما يشتبه ان بعض الاقدار تتغير، هل هذا تغيير لتقدير الله سبحانه وتعالى؟ فالجواب ان التقدير او الكتابة يعني كتابتان، نوع يتغير وهو الذي بأيدي الملائكة، ونوع لا يتغير ابدا وهو الذي في اللوح المحفوظ. فما يقع من تغيير هو مكتوب في اللوح المحفوظ انه سيحدث. قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال أورد المصنف رحمه الله هذه الآية التي تدل على الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر. يعلم هو ده الشاهد، وهي مرتبة العلم. قال: وهو العلم الأزلي المحيط بظواهر الأمور وبواطنها، ومن ذلك خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمقصود بخائنة الأعين حركاتها السريعة التي تخفى على من حضر عند الإنسان. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين، سبحان الله، إن الإنسان عنده، كل إنسان مننا عنده هذه المسألة، إن سرقة العين السريعة دي الله عز وجل يعلم. نعم، أحيانا الإنسان ممكن يتصور إنه ما حدش خد باله ونحو ذلك، من إن هو يخطف كده لحظة كده ولا حاجة، يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالخلق عاملون، قولهم فالخلق عاملون بسابق علمي، قوله يعني المزني رحمه الله تعالى، فالخلق عاملون بسابق علمي. قال: فكل الأعمال سواء كانت من الصالحات والبر أو من المعاصي والكفر فإنها وفق علم الله سبحانه وتعالى السابق. هذا المعنى التبس على صحيح ولا أقول العبارة؟ فكل الأعمال سواء كانت من الصالحات والبر أم من المعاصي والكفر فإنها وفق علم الله السابق. المعنى ده التبس على الجبرية. نعم، والإيمان بهذا الركن من أركان القدر مستلزم للإيمان ببقية الأركان. الركن ده مستلزم لبقية الإيه؟ الأركان. ليه طيب؟ باعتبار ماذا؟ إنه الأخير، مش كده؟ منه وجود ما قبله، وجود ما قبله، حصل خلق يبقى حصل قطعا الايه؟ العلم والتداوي المشيئة. قال: ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ناظر القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا، وإن آمنوا به خصموا. ناظروا القضية بالعلم، يعني المقصود بماذا؟ لا أيوة بعلم الله، بمرتبة العلم يعني في باب القدر، في باب القدر. هم ما بينفوش علم الله سبحانه وتعالى مطلقا، لكن هم بيعملوا إيه؟ إنه لا يعلم الشر إلا بعد وقوعه، لأنه الشر ده من فعل الإيه؟ العبد وخلق العبد، وهذا هو الفساد والعياذ بالله في هذا الباب. وإلا فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وأعطى للعبد مشيئة. والقدرين نفسهم درجات؟ آه طبعا بلا شك، طبعا بلا شك الغلاة دول كفر يعني. نعم، لكن هو دول انقرضوا طبعا، اللي هم ينفون علم الله نفيا في يعني كليا في أفعال العباد بالشر خصوصا، دول انقرضوا. لكن التانيين نفوا، اللي بعدهم بقى جم ينفون الايه الجزء المتعلق بايه بالشر. نعم معلش الموضوع ده بقى مختلط عندي، حضرتك قلت في كل الاعمال سواء كانت من الصالحات والبر ام من المعاصي والكفر انها وفق علم الله السابق، وده متعلق بالجبريه. انا قلتش متعلق، يعني ده اشاره ايوه قلنا ايه بقى انه هذه هذا المعنى التبس على مين؟ سالت الاخوه التبس على الجبريه، انه فكل الاعمال سواء كانت من الصالحات والبر ام من المعاصي والكفر فانها وفق علم الله الجبري. عملت الطاعه عملت المعصيه الاثنين ايش سواء، كله من عند الله سبحانه وتعالى، هو عنده اعتقاد انه لا اختيار. التبس عليهم المعاني دي، انه فعلا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوفق للطاعة، وهو الذي سبحانه وتعالى خلق فعل المعصية. هم بقى بانوا بفكرهم الباقي على تمام، ان هم خلاص مش كله من خلق الله سبحانه وتعالى، عكس بعض دايما، القدرية والجبرية عكس بعض دايما. فهذا تأتي له بأدلة هذا، وهذا تأتي له بأدلة هذا. دايما كل الفرق احنا هيجي معانا هيجي معانا كده في الكتاب بتاع تجلية الحقائق مسألة الوسطية، أهل السنة دايما وسط بين طرفين دائما، ودايما الطرفين تجيب أدلة هذا لهذا خلاص يستقيم الأمر، يكون هذه أدلة الإيه؟ أهل السنة. نعم. أيوة. أيوة يعني أقيموا عليهم الحجة أن الله يعلم كل شيء وما سيكون وما كان وما سيكون، أقيموا عليهم إن أقروا ذلك خلاص خصموهم بقى، يعملوا معهم خصومة ونظروهم بقى، إنما هم لو جحدوا علم الله خلاص كفروا والعياذ بالله. قال والمراد بالقدرية في كلام النفاة الذين يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها. وقد سأل الإمام المزني رحمه الله تعالى الشافعية عن القدرية فقال له هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. ولازم قولهم إن العبد هو الذي يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله عز وجل، وبهذا شابه المجوس كما ورد في النصوص. عشان كده سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، المجوس جعلوا للكون إلهين، إله الخير اللي النور، وإله الشر اللي الظلام. وهؤلاء جعلوا للخلق في الحقيقة أكثر من إلهين، يعني القدرية كل مخلوق إله في الكون، ولذلك تسميتهم ثانوية أو مجوس هذه الأمة، آسف مجوس هذه الأمة من باب البس التنفير، وإلا هم أقبح من المجوس، لأن المجوس جعلوا إله للخير وإله للشر، إنما ذول جعلوا إله للخير، وكل إنسان هو إله للشر، إذا فعل الشر فهو إله هذا الشر. أنف يعني مستأنف، يعني يعني نستأنف، عندما نقول مثلا نستأنف الدرس، نستأنف الدرس يعني نبدأ الدرس. على خلاف استعمالها خطأ في بتوع الكورة والجماعية، هم يقول نستأنف المباراة عزدهم نكمل، ده خطأ، ده عندما نستأنف يعني ايه نبتدي حتى لو بدأنا في الأول. أيوة قال ولازم قولهم إن العبد هو الذي يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله عز وجل، وبهذا شبه المجوس كما ورد في النصوص. قوله نافذون لما خلقهم له من خير وشر. قول الإمام المزني رحمه الله: نافذون لما خلقهم له من خير وشر. قال: فالعباد، قال في الشرح: فالعباد ماضون وسائرون لما خلقهم الله له. فمن خلقه الله للسعادة هو سائر وماض إليها، ومن خلقه للشقاء فهو سائر وماض إليه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طريق الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وهم في جنازة: ما منكم من أحد إلا وقد كتم مقعده من النار ومقعده من الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ طب خلاص، ما احنا ما منا إلا له مقعد في الجنة ومقعد في النار. وهو في لفظ تاني للحديث ده اللي هو ذكر لهم في قول ربنا لآدم: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ خلاص، طلب في ناس للجنة خلاص حددت، وناس للنار قد حددت أيضا، خلاص أفلا ندع العمل ونتكل على يعني نتكل على ذلك؟ قال: فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب كاف شاف واف، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهى عن الكلام في القدر، يعني الأصل الأصل إن المسلمين ما يتكلموش في مسائل القدر. طب هتقول أنت الكتب دي، طيب هذا الأمر صار من باب الواجب، لأنه لما تكلم أهل البدع والانحراف بالشبه صار واجبا على أهل العلم من أهل السنة أن يردوا عليه، وصار هذه مسائل عقدية لابد من تدريسها وتعليمها حتى يتحصن بها أهل الإسلام. وإلا أنت من أبنائك وأخوانك ممكن حد يطرح نفس الأسئلة، وزي تجد الناس يقولوها كده في تعبيرات بسيطة، يقول لك هو الإنسان مخير ولا مسير، حاجات من هذا القبيل. قال: فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ سبحان الله الآيات: فأما من أعطى واتقى، فعل خير يعني صالحاته، وصدق بالحسنى، صدق بالجنة، صدق بالآخرة، قال: فسنيسره لليسرى. ده هيروح فين؟ مع أهل، مع الناس بتوع الجنة، مع أهل اليمين. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا يرتكب معاصي ويكفر ونحو ذلك، فسنيسره لليسرى. خلاص طريقه هو واضح، اللي هيفعل الطاعات هيذهب إلى الجنة، اللي هيفعل المعاصي هذا إلى النار، على التفصيل المعروف في ذلك. وعليه فالإنسان ميسر ولا مسير ولا مخير؟ ميسر. طب يرفع إيده، طيب عشان نختار حد يجاوب. محمد صلاح مش أيوه بالفعل، هو الإنسان بالفعل في الجملة، يعني جملة الإجابة أنه لا مسير ولا مخير مطلقا، يعني لا مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، بل مسير من الله عز وجل ومخير كذلك. هو مسير وفق ما كتبه الله وقدره وعلمه، وهو مخير فيما جعل الله عز وجل له فيه الاختيار، ولذلك هو يختار ما أرشده الله عز وجل إليه وهديناه النجدين. يقول: وتضمن جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم أصلين عظيمين يقوم عليهما الإيمان بالقدر، يعني الجواب ده تضمن أصلين عظيمين يقوم عليهما الإيمان بالقدر. قال: الأصل الأول في قوله ها اعملوا، يعني عايز يتحط حواليها دايرة كده نرد دايما بها على أي حد يتكلم في المسألة دي، نقول له بس أول كلمة النبي صلى الله عليه وسلم نطقها اعملوا، ما قالش اتكلوا ودعوا العمل، اعملوا. قال: فالعباد مأمورون بالعمل ومجاهدة النفس على ما يقرب إلى الله عز وجل ليحصلوا السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وهذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالعمل يدل على ثبوت المشيئة والإرادة لهم، إن الإنسان له مشيئة والإرادة بدليل إن هو بيعمل وغيره مش بيعمل، أو أنت واحد هيعمل واحد مش هيعمل. نعم. وأما الجماد وغيره ممن لا مشيئة له فإنه لا يتعلق به الخطاب بالعمل، وقد ثبتت المشيئة للعبد في آيات عديدة من القرآن، وقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. الأصل الثاني يعني الذي يقوم عليه الإيمان بالقدر، فكل في قوله فكل ميسر لما خلق له، قال ففي هذا الأصل بيان أن جميع الأمور تقع مردها لمشيئة الله عز وجل. مهم جدا المعنيين دول العظام دول، اعملوا يبقى خلاص ما ينفعش حد في مسألة القدر يحتج في القدر بأي شيء في ترك العمل. طب المسألة الثانية فكل ميسر لما خلق له، لا يصلح أن يحتج أحد في مسألة القدر بأن الله عز وجل ليس له قدرة في أفعال العباد أو في يعني اختياراتهم أو نحو ذلك، لا، بل كل ميسر لما خلق له، الله سبحانه وتعالى قدر ما شاء ويسرك لأن تسير إليه. نسأل الله أن يوفقنا إياكم إلى طريق السعادة. في هذا الأصل بيان أن جميع الأمور التي تقع مردها لمشيئة الله عز وجل، ومن ذلك مشيئة الإنسان، فإنها تابعة لما يشاءه الله منه، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فتحصل مما سبق أن السعادة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بتحقيق هذين الأصلين، العمل وهذا الاعتقاد، وهو أنني أعمل ولكن فيما قدر الله عز وجل علي. ولذلك لما هعمل الخير بتوفيق من الله عز وجل، ولما هعمل الشر هذا بسبب معصيتي أنا فخزلني الله عز وجل فجعلني أنا أبتعد عن الخير وأفعل الشر. قال وذلك بمجاهدة النفس على الطاعات والخيرات والاستعانة بالله عز وجل في ذلك وسؤاله التوفيق والهداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. المعنيين المهمين جدا دول، احرص على ما ينفعك، لا تترك العمل، احرص على ما ينفع واستعن بالله، لأن الله عز وجل هو الذي يقدر ويوفق سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة تنسكه وعبادته لله سبحانه يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فإذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذلك، فكيف بأمثالنا نحن؟ ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. دليل على العبارة اللي انتم تسألوا عليها من شوي: وقنا شر ما قضيت. لا أسألك رد القضاء، ليه ما تسألش؟ ليه اسأل أن يرد عنك شر القضاء، شر القضاء. وهناك الدعاء الآخر اللي هو: أعوذ بك من جاهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. نعم. قال والنصوص في هذا المعنى كثيرة، كلها تبين أن الإيمان بالقدر لا يتحقق للعبد إلا بالعمل الصالح وفعل أسباب السعادة والنجاة وسؤال الله الهداية والمعونة والتوفيق. قوله يعني الإمام المزني رحمه الله: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، قال هذا تقرير لما تقدم أن فعل الأسباب لا يستقل بذاته في جلب السعادة ودفع الشقاوة، بل كل ذلك بيد الله سبحانه وبمشيئته، هو معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، بل كل ذلك بيد الله وبمشيئته، وهو معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يملك العبد لنفسه من الطاعة نفعا ولا إلى صرف المعصية عنه دفع. هنا العبارات دي برضو التبس ربما معانيها على بعض أهل الضلال، ولا يملكون مش عبارات المزني نفسه، يعني مفهوم هذا الكلام لا يملكون لأنفسهم، تقرير أهل السنة لهذا الكلام يعني لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا بلا استعانة. أي نعم، إياك أن تظن أنك أنت الذي تقوم بالطاعة وليس لك حاجة يعني، وليس لك يعني، وأنت مستغني عن الله سبحانه، أو أنك تدفع عن نفسك المعصية بقوتك وكذا وحولك وإرادتك وكذا. لا، بل كل هذا بإعانة الله سبحانه، لأنه هو الذي قدر في الأصل أصلا، فهذا كله من الله سبحانه. فإن فعلت الطاعة فاحمد الله عز وجل واشكره أن وفقك إلى ذلك، وإن أردت أو دفعت عن نفسك معصية، امتنعت عن فعل معصية، فاحمد الله كذلك، لأنه هو الذي صرفها عنك، كما قال الله عز وجل في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء. موقف صعب جدا، ولذلك قال الله عز وجل: لنصرف عنه السوء. وسبحان الله، ولذلك في سورة يوسف تتأمل هذه المعاني كتير جدا: وكذلك كدنا ليوسف، مش يوسف هو اللي فكر ودبر ومش عارف ايه، كدنا ليوسف وإلا تصرف عني وأخرجني من السجن. سبحان الله العظيم، شوف، فكل هذا، كل ده، هذا فيه إظهار معاني عظيمة للافتقار لله سبحانه وتعالى، وأن الأقدار بتقديره هو سبحانه وتعالى، وأن التوفيق للعمل الصالح منه سبحانه وتعالى نعمة، وأن رد المعصية عن نفسي هذا أيضا من توفيقه هو سبحانه وتعالى. ولذلك لخص الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولذلك بنختم الكلام بمسألة ربما أيضا يعني تثار أحيانا، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي. الاحتجاج بالقدر على المعاصي، يعني إن واحد يتقول له: أنت بتصليش ليه؟ يقول لك: أما ربنا يشاء هنصلي، لما ربنا يشاء يهدينها بأعمل الحاجة الفلانية. هذا باطل، هذا الاحتجاج احتجاج باطل، هذا يحتج بالقدر على المعايب، لكن يجوز أن نحتج بالقدر على الإيش؟ المصائب. يجوز أن نحتج بالقدر على المصائب. أنا وقعت، عافانا الله إياكم، وقعت لك مصيبة، وقعت منك مصيبة وانتهت وندمت بعدها، فيجوز إذا سئلت عنها كيف تفعل هذه المصيبة تقول: والله قدر الله علي ذلك، الحمد لله الذي تاب علي. فلذلك كما يقول العلماء: الاحتجاج بالقدر يكون عند المصائب وليس عند الإيش؟ المعايب. والمصائب يعني وقعت خلاص، إن وقعت. ولذلك حديث موسى وحديث آدم، حديث موسى مع آدم عليه السلام في نفس المعنى. موسى عليه السلام في أول الأمر احتج عليه بالإيه؟ بالمعصية. المصائب أي مصيبة بس حصلت انتهت، انتهت وخلصت، دي اسمها مصائب بقى. إنما اللي لسه هيعملها ما بقتش، لسه ما بقتش اسمها مصيبة، دي اسمها عيب، معيبة. قدر الله ما شاء فعل، ده حادثة، دي مصيبة حصلت له، ده أنا أقصد مصيبة منه هو ذنب. يوضح المعنى حديث آدم مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام احتج على آدم في الأول خطأ، إنه احتج عليه بالإيه؟ بالمعصية. قال: أنت الذي أخرجتنا من الجنة بمعصيتك. فقال: يا موسى، قرأت في التوراة فعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: منذ كم كتبت هذه، أو التوراة كتبت منذ كم قبل أن أخلق؟ قال: بأربعين. قال: تحاجني في أمر قدره الله علي وقدره علي قبل أن أخلق بأربعين. خلاصة الحديث ماذا؟ إنه آدم احتج على موسى وحاجه ليه؟ أنت بتلومني على معصية خلاص انتهت. علشان كده لو جبناه بمثال بسيط جدا، واحد مثلا من الإخوة مثلا يجي ساعات يقول لك: ده في ناس أنا كنت زمان ماشي معهم وحشين، كل ما يقابلوني يأنبوني. ده هتعمل أنت شيخ؟ ده أنت كنت زمان بتعمل كذا. هذا يجوز له أن يحتج بالقدر؟ يجوز، يقول له: هذا شيء كتبه الله علي وتبت منه والحمد لله ورجعت عنه، تعيرون لما كتب الله علي قبل ذلك وقدره علي، الحمد لله قدت منه. إنما لا يجوز أن يحتج بماذا؟ بالمصيبة الذي ستأتي، المعيب اللي هو هيعمله، الذنب اللي هيفعله، أو المقيم عليه. ولذلك يتقال له أنت تارك الصلاة لي، أنت تارك الحجاب لي، يقول لما ربنا يشاء هيهديني يبقى ألبس إن شاء الله، أو أبقى أصلي أو نحو ذلك. هذا لا يجوز أن يحتج على ذلك بقدر الله. ما هو كلمة لما ربنا يهديني يعني إيه؟ لما ربنا يقدر. لا يجوز له أن يحتج بقدر الله على، ولذلك هي قاعدة عند العلماء، الاحتجاج بالقدر يكون عند المصائب لا عند الإيش؟ المعايب. نختم ب يعني فوائد أو ثمرات الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. هذه بعض الثمرات يعني بعض العلماء ذكرها. واحد، الاعتماد على الله عند فعل الأسباب. ها طب ليه؟ أول فائدة من فوائد الإيمان بالقدر الاعتماد على الله عند فعل الأسباب. أنت وأنت بتفعل الأسباب معتمد على الله سبحانه وتعالى. أيم تصلي الليل؟ أنا مش أقول لك كمان بقى رايح الرزق وغيره، لا، أنت أيم تصلي الليل، فأنت قمت كده وصحيت فضربت المنبه والحمد لله وقمت وقفت تصلي ونحو ذلك. فالواحد فينا ممكن يجيله كده إيه؟ عجب كده؟ لا والله، ده الله عز وجل هو الذي أقامك ووفقك. ولذلك الاعتماد على الله سبحانه وتعالى عند فعل الأسباب يجعل العمل مقبول ويجعل فيه البركة. نعم، لأن الله مقدر الإيش؟ الأسباب والمسببات. نعم. اثنين، راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. خلاص، كان الإمام حسن البصري يقول علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. خلاص، وبرضه مش مع الاحتراز من عقيدة الجبرية اللي هم الجماعة اللي راحوا ناموا في المسجد وعمر داخل يقول لهم، بيقول لهم تعالوا قالوا متوكلون. لا، العبد يرتاح قلبه مع شروعه في الايه؟ الأسباب المشروعة. ثلاثة، طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد. طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله. بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاح، بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاح. أنت عملت عمل طيب وصالح ونحو ذلك، قدر لك به نجاح وقبول عند الناس ونحو ذلك، يوم يقع الواحد فينا في الإيه؟ في العجب. لا، ولذلك الإيمان بالقدر يطرد هذا الإيش؟ الإعجاب بالنفس. لماذا؟ لأن من الذي وفق ومن الذي جعل لك هذا التوفيق؟ هو الله سبحانه وتعالى. الرابعة والأخيرة، مواجهة الصعاب والأخطار بقلب ثابت. والله، مواجهة الصعاب والأخطار بقلب ثابت. بسم الله، سليم الشرعية شكرا. ممكن حد يأكل ديت يعني الشباب في المهاجم؟ طبعا مع الضوابط، مواجهة الصعاب والأخطار يعني بقلب ثابت مع الضوابط الشرعية. طبعا دي هتحتاج، عندنا باب كده كبير اسمه باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، بيفصل لنا المسألة دي. لكن الإنسان إذا حصلت له صعاب، حصلت له أخطار، خلاص يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا يوسف عليه السلام كان من الحاجات العظيمة جدا اللي علمها له أبوه وبقي لها أثر عنده في حياته في كل تصرفاته، أسماء الله سبحانه وتعالى الدل على هذا، على القدرة. العليم والحكيم دي كانت الأسماء العظيمة جدا اللي ثبتها عنده أبو يعقوب عليه السلام. إن ربك عليم حكيم. علشان كده لما يوسف عليه السلام يلقى في البئر، خلاص عليم وحكيم دي رسخة تماما عنده. هو مرمي في البير تحت، عارف ان ربنا عليم وعارف ان ربنا حكيم، عليم ان هو في البير مش زي حالتنا احنا، يفضل يصوت ويموت خلاص من الخوف والرعب. ليه؟ محدش عارف بي ان انا هنا، خلاص هموت دلوقتي خلاص. لا، ده هو عليم، هو خلاص ربنا عليم، وهو اوجدني في المكان ده، وهو من صفاته ان هو حكيم. خلاص الموضوع انتهى خلاص. العليم والحكيم هيتصرف وهيقضي وهيشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك قلبه كان مطمئن ومستريح، نسأل الله سبحانه وتعالى. طبعا ده اسم اللطيف، الاسم اللطيف في افعال في قصه يوسف كذلك مع اسم العليم والحكيم، حاجه يعني محتاجه طبعا ساعات كده نقعد نشرح فيها. احنا ممكن نقول من الثمرات برضو استصغار كيد الكائدين، لما الواحد هيستشعر بقى ان الكيد او اللي هو اللي عايز يعمله ده مش بفعله هو اصلا، بفعل الله عز وجل، وربنا هو اللي قدر كده على يديه، وربنا قادر ان هو يمنع بلا شك بلا شك. وان كان داخل طبعا هو في الايه نمره 2 اللي هي راحه النفس وطمانينه القلب اذا ادرك العبد ان كل شيء بقضاء الله وقدره. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت قلوبنا وقلوبكم على الحق. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.